على قوله عن قول المصنف رحمه الله إذا ظفر به لا يقتل صبي ولا راهب ولا شيء. مسألة الحرق بالنار والتغريق تكلمنا عنه الأمس. إذا ظفر به بمعنى إذا قهر الكفار وغلبه أو في أثناء القتال قد تنعطف طائفة على الذراري والنساء فهل لهم أن يقتلوهم سواء تمكنوا من الغلبة أو لم يتمكنوا؟ من وجد امرأة أو غلاما هل له هل يجوز له أن يقتل؟ هذا لا يجوز له باتفاق أهل العلم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الصبيان. فاختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله منع صلى الله عليه وسلم من قتل النساء والصبيان. الله عز وجل يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أمر الله بقتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والمشركين اسم جنس يدخل فيه النساء والأطفال والكبار والصغار كل من كفر بالله فهو مشرك. هذا يسمى عموم وهو عام. قص من هذا العموم ما بينه صلى الله عليه وسلم نهيه عن قتل النساء والصبيان خرج من هذا العموم. فجاز للمسلم أن يقتل أي مشرك بعد أن تبلغه الدعوة أيا كان فيه ما عدا هذين باتفاق أهل العلم. هل العلة لأنهم سبي وأموال للمسلمين أن المرأة تسترق والصبي تسترق فهم قائد للمسلمين مغنم لهم أموال إما أن يبدو بها أثار المسلمين أو يبدو بها بالأموال أو أنهم يكونوا رقيقا للمسلمين من جعله عرفنا هذا. فهل العلة كونهم مال للمسلمين كالأموال كالغنائم أو العلة فيهم لأن العلة في النهي عن قتلهم لأنهم لا يقاتلون عرفنا. فمن قال أن العلة أنهم لا يقاتلون قال يدخل فيه الشيخ الكبير الهلم ويدخل فيه الراهب الذي في الصومعة ويدخل فيه الفلاح والعبيد الذين يعتزلون عن أسيادهم في القتال أدخلوا فيه كثير من هذا الصين. ومن رأى أن العلة في النهي عن قتل النساء والصبيان أنهم لا يقاتلون أمثالهم لا يستطيع أن يقاتل وغير ما يقاتل المخطرة وحاطر عليه ووالديه أو قائد الحرب نعم من المسيح وكذلك المرأة لا تقاتل. وجاء نهي صريح عنه صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل من قتلها فنهى عن قتل النساء والصبيان. هذا الذي ورد المخطرة. فمن رأى أن العلة أنها لا تقاتل قاس عليها ما أخبرناكم به. ومن رأى أن العلة هي أموال للمسلمين هي غنائم قال هذا خاص بهذا ولا يتعدى. لا يتعدى لغيره. والصحيح أن كلا الوصفين علة فيه، أنها لا تقاتل وأنها مغنى. أما كونها لا تقاتل فقد نص صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ليش اقتلها؟ يعني يفهم منها أن السبب في المنع من قتلها أنها لا تقاتل. لما رأى امرأة مقتولة استنكر ذلك قال ما كانت هذه لتقاتل، أي أنكم لما تقتلوها وهي لا تقاتل، فإن العلة النهي عن قتلها أنها لا تستطيع القتال. فقد الصبي، عرفنا هذا، من قصر الأمر عليهما لا يصحح أي أثر ورد في غيره، فيكون الآثار الواردة في الرهبان والآثار الواردة في الشيوخ الكبار كلها آثار لا تصح، لا يجوز تخليق العموم بها، لأن القرآن عام، اقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، اقتلوهم حيث تقسموهم، هذا عموم. فإذا أردنا أن تخصيصها لابد أن يخصص بنص قوي مثل هذا العام، فالأحاديث اللي أوردوها فيها ضعف، هذا سبب خلاف أهل العلم، فليدخل فيه هذا أو لا يدخل فيه. ولذا ابن المنذر والشافعي في أحدى قوليه وابن حزم الظاهرية يرون أنه يقتل الشيخ الكبير ويقتل الراهب في الصومعة ويقتل الفلاح والأفكار، كل من ذكره الفقهاء أنه لا يطلق هؤلاء يقتلون، لأنه لم يرد نص لتخصيصه. القرآن لفظ القرآن عام في كل مشرك وفي كل كافر. عرفنا هذه مثلا، اسمع ما يقول الشارح الآن. لأنه يصير رفيقا بمجرد الأسر، لصبية أصبح رفيق مجرد ما يكون كان عبدا للمسلمين، هذا حاله. كذلك قتله فيه إتلاف للأموال، أن أصبح مال للمسلمين لا يجوز قتله. فإن شك في بلوغه قد يكشف عنه، يكشف عن عورته عن قبله، فإن أنبت رأى الشعر الغليظ حول العانة فمعنى هذا بالغ فيقتل، أو يترك الإمام يرى به رأي. وإن لم يرى شعر العانة غلظة فمعناه صغير لا يجوز قتله. وأسباب البلوغ عند أهل الفقه ثلاثة أنواع، يعرف الإنسان البالغ إحدى ثلاثة أسباب، إما بالاختلاف وهذا نص القرآن، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن استأذن الذين من قبلهم. الله عز وجل بين أن الطفل إذا بلغ الحلم أن يحتلم بالليل، إذا احتلم ورأى أنه يخرج منه كما يخرج من الرجل البالغ أصبح راجل. فالاختلاف علامة من علامات البلوغ، وظهور الشعر حول العانة الغليظ فذلك علامة من علامات البلوغ، وهذه فعلها صلى الله عليه وسلم في قريضة من اليهود حين نقضوا العهد في غزوة الحديبية، وحاصرهم حوالي أكثر من 20 يوم، أكثر من 20 يوما، فأقذف الله في قلوبهم الرعب، فطلق نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نود أن يحكم فينا رجل من الأوس لأنه كان خلفاء. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يحكم فيه، فحكم فيه أن الرجال ومن بلغ من الأطفال يقتل، والأطفال والنساء هم سبي للمسلمين، والأموات تكون غنيمة للمسلمين. وقدموهم حوالي 600 و700 مقاتل من اليهود من بني قريظة، وقدموهم للقتل وحفروا لهم خندق. فإذا جاء الأطفال عرضوا فكشفوا عليه، فإن رأوه أنبت قتلوه، وإن لم ينبت أخذوه رفيقا. ففهم من ذلك لأن معاذ قال يقتل فيهم الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم فيهم الرجال ويسلى فيهم الأطفال والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق 7 أرجعة، يعني فوق 7 سماوات، فضف حكمه حكم الله سبحانه وتعالى، ذاك حكم الله. فكان يكشفون على أطفاله فإذا رأوه أنبت قتلوه، دل على ذلك أنه علامة من علامات البلوغ. والثالثة إذا بلغ 15 سنة، إذا بلغ الطفل 15 سنة دل على أنه بالغ، قد يبلغ قبل ذلك. وهذه أخذت، هذه لا دلالة فيها قطعية، لكن أخذت من فعله صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه الغلمان في غزوة أحد، فرد عبد الله بن عمر وكان سنه 14 سنة، ثم قبله في غزوة الأحزاب وكان سنه 15 سنة، فقهل منه أنه بلغ في ذاك السن. وقد اعترض جماعة قال السن لا دل على البلوغ، وإنما رده صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يطيق القتال، لما كان في سن 14 سنة ضعيف الجسم، فلما بلغ 15 سنة كان يطيق القتال. ورده ليست علامة قطعية على البلوغ من عدمه، استخلاف الإنبات واستخلاف الاستلام. الاستلام نص من الله سبحانه وتعالى في كتابه، والإنبات بفعله صلى الله عليه وسلم في سبي قريظة حين نزلوا على حكم معاذ رضي الله عنه. قال إن شك في السبية هل بلغوا أو لا يبلغ اكشف عنه، فمن أنبت قتله، نعم يعني جاز قتله. وإلا الأسارة الإمام مخير فيه، فنعرف المصلحة التي يقتضي الإمام هل يقتلهم أو يدفع عليهم. نعم. والمرأة كذلك لا تقتل بما ذكرنا، أي من العلل السابقة، هي مال ينتفع به المسلمين فلا تقتل، ينتفع به المسلمون فلا تقتل، ولا خنثى، أن الخنثى قد احتمل أن يكون امرأة خلاص. نعم. أخذ لهذا الأئمة الأربعة أن الراهب ما يقتل لقول عمر ولقول أبي بكر كانوا في رسائلهم، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح، ما ثبت عنه من حديث صحيح. فمن قال أن الرهبان يقتلون قال بذلك يقتلون، لأن الراهب وإن كان في صومعة العبادة، فرق بين القسيس والراهب من درجات رتب النصارى رتب كثيرة، فهذا يعتبر كالعاد من عزل عن الناس. أما القسيس وكذا وكذا من أساميهم، هؤلاء علماؤهم يختلطون بهم يحرضونهم على القتال، هؤلاء يحرضون على القتال لا لأجل أنه عالم، لا، لو صح هذا المنع عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لأنهم يرون أن هؤلاء انعزلوا عن الناس لا يقاتلون ولا يشيرون، ومن رأى أنه خلفه مع الكفر لأنه نصراني فهو على الأقل إن لم يكن عينا لهم ينصحهم ويرشدهم ويحرضهم، فمن رأى قتله وقال أنه يقتل معنا. هذا مر علينا في قوله تعالى وقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ابن عباس قبل الاعتداء لأنه قتل النساء والصبيان والشيوخ عن كبارهم. أخذوا من ذلك أن الشيخ الكبير الفاني لا يقتل لأنه لا يقاتل. واضح هذا؟ وغيرهم يقول لا يجوز تحقيق مثل هذا. عموم قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين اقتلوهم حيث وجدتموهم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. وجهه ابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم الكلام ما يتكلم فنعرف وجه الإشكال من الكلام. ابن المنذر يقول لن يثبت وهو كبار أكثر الناس معرفة بالآثار الواردة عن الصحابة وأعرف الناس بمراتب الحديث في زمنه رضي الله عنه. ويقول ما ثبت حديث صحيح يخصص عموم قوله سبحانه وتعالى فاقتلوهم حيث وجدتموهم فإذا انخلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فما في حديث يخصص هذا العموم في درجتهم. فما في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم باستثناء الشيوخ. عرفنا هذا؟ هذا مذهب. اسمع الكلام الذي يقوله الشارح. وجوزه ابن المنذر أي جوز قتل الشيوخ ماشي بأمره صلى الله عليه وسلم به ماشي. هذا لا يتفق مع تجويز ابن المنذر بقتل الشيوخ لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال بأمره صلى الله عليه وسلم. هذا كلام هذا فيه تناقض أو فيه تفصيل فيه نقص. يقول جوزه لأمره صلى الله عليه وسلم يقول جوزه لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه خلافه. انت هذا كلام انت ما يثبت واضح الكلام هذا. يقول جوزه لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح. قال ابن المنذر لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ استثنى بها عموم قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين ولأنه كافر لا نفع به فيقتل كالشاب. هذه حجة ابن المنذر عرفنا. يقول رده على هذه الحجة الشارح رده هكذا قال الأئمة اسمع ما يقول. جاء في حديث عن أبي في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الشيوخ واستبقوا شرح الشباب لا تغلوا ولا تقدروا ولا تغلوا اقتلوا الشيوخ واستبقوا الشباب. واخذوا من هذه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيوخ. من راى ان الحديث لا ضعيف لا يحتج به ومن راى انه حسن يحتج به اول هذا المعنى. قال ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيوخ إنما أراد الشيوخ الذين لهم قدرة على القتال ليس كل شيخ لا عاجز عن القتال إنما الشيوخ اللي بلغوا الهرم أو كانوا بلغ الكبر منهم حد كبير جدا. فهؤلاء إن صح الحديث هؤلاء هم الذين نهون عن قتله. أما هذا الذي نهى عن قتله صلى الله عليه وسلم هو الشيخ القادر على القتال هكذا أراد تأويل الحديث من رأى أنه لن يصح عنه صلى الله عليه وسلم بقتله ولأنه ليس من أهل القتال. ولا يقولون لا هذا الحديث إنما إنما جاء في حق الشيوخ المعينين لهم قدرة على القتال. نعم. قال نهى عن قوله مع أنه عام ما روي في قتل المقاتل الذين فيهم قوة مع أنه عام وخبر خاص. هذا العام هو عموم القرآن الكريم اقتلوهم حيث وجدتموهم اقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة هذه العمومات لا يقال خبرنا خاص يخصص عموم هذا القرآن لأن خاصة السنة إذا كان ضعيفا ما يخصص القرآن لا بد أن تكون السنة متوافرة أو في قوة الحجة في قوة القرآن من حيث السنة هذا لا تخصص القرآن حجة الشارح هذه ضعيفة نعم الزمن يعني المقعد من كان به كساح ولا تفع الكساح هذا لا يخصص والصحيح هذا يعرض عليه الإسلام إن كان من أهل الكتاب الإسلام أو الجزية فإن أبى يقتل ولو كان زمنا لم يرد في ذلك نص صحيح عنه صلى الله عليه وسلم ولا أعمى كذلك قال أعمى ما يقتل لأنه لا يقاتل بس أعمى إن كان من أهل الكفر يعرض عليه الإسلام أو الجزية إن كان من أهل الكتاب إلا كفر ومن رأى أن العلة في نهي النساء والأطفال في النهي عن قتل النساء والأطفال أنهم لا يقاتلون قال كذلك الأعمى لا يقاتل وكذلك الراهب لا يقاتل وكذلك الشيخ الخاني لا يقاتل فلا يقتلون ويؤيد هذا ما جاء في رسائل أبي بكر وعمر رضي الله عنه نعم والفقهاء توسعوا وأحيانا معرفة علة الحكم قد يتوسع فيها المرء إلى حد أنه يخالف نصوص الكتاب ولذا الظاهرية أنكروا القياس والعلم هذا قال العبد ما يقاتل لكن العبد سند لسيده فإن لم يقاتل إنه عون له يبري له السهام يعد له القنابل يصلح له البنادق الرصاص إيه ما يقتل وكذلك الفلاح الفلاح هذا إن لم يقاتل لكن يعد لأهل الحرب من قومه ما يعد لهم من طعام إيه لا يقتل يعرض عليه الإسلام ثم يقتل إن أبى هذا حالا إذا كان هؤلاء الذين ذكرنا أنهم لا يقتلون في الجهاد الزمي والأعمى والكبير السن إذا كان أصحاب رأي لهم رأي ودهاهم في القتال ومشورة قال يقتلون ما أخرجوا للمساعدة من الحرب ما أخرجوه للقتال لأجل استعانته برأي رجل كبير في السن فمن كبر في السن نقص عقله الشيخ له تجارب الشيوخ لهم تجارب ولهم معارف لكن في مسائل الحرب ما يستجدون لهم ما عندهم سرعة كبيرة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الضعف والشيبة مو في البدن في كل شيء حتى في الذهن ليس ذهن الوقاد 40 سنة 50 سنة كمن ذهنه 60 أو 70 سنة لا هذا أسرع بديهة وأصفى وقد يكون أن الله عز وجل يعطي من نوره ويهب من فتوحاته لكبير السن ولا يدعه لصغير السن هذه مسائل التقوى مسائل الصلاة لكن نسأل الكبير السن الشيخ الكبير الهرم لا الكبير الهرم لا يكون عنده تفكير يعود شخص اثني أخذ جذورين لأنه هو الذي أصر على الخروج هو لأنه كبير الشاهد أنه قتل وقتل بمعرفته صلى الله عليه وسلم فلم ينكر فهؤلاء الذين نهوا عن قتل الشيوخ لا بد من تأويله ما الذي قالوه؟ قالوا لا، إنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا ولم ينكر عليهم لأنه ذا رأي ونفيدة. عرفنا هذا كلام أخرى ما بعد. إلا أن يقاتل، طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريضة، هذه ما صح، ما قتل يوم قريضة، ما وقعت هذه الواقعة. ومحمود بن سلمة وقعت عليه رحا أو وقع عليه حديدة، وكان لابس المغفر في خيبر أسقطوا عليه من الحزن فوقعت على الخوذة على البيضة التي على الرأس بقايا، فنزلت جلدة جبهته على وجهه رضي الله عنه، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد الجلدة، وجرت ثلاثة أيام ثم مات. لا يعلم من هو الرامي، من هو الذي ألقى، وقد يقال أنه مرحب، وقد يقال غيره والله أعلم. قال له امرأة، القصة هذه ليس صحيحة. نعم يا الله عز وجل في غزوة الخندق تسمى غزوة الأحزاب ما وقع فيها قتال، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أرسل عليهم جنودا لم تروها فكفأت الحدود وسالت القيام وسخت الرمال عليهم وما خافوا فما كان القتال. فهذه ليست في غزوة كذا، إنما في غزوة إحدى سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في غزوة الخندق. هذه امرأة قتلت فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قتلها، فقال أنا، قال أخذتها أسيرة، صحابة قال أنا قتلت أخذتها أسيرة، فأخذتها رديفا في قلب جملي أو القتال، قال فنازعتني قائمة سيدي رأي تقدر به فقتلتها. دل على أن المرأة إذا قاتلت تقتل، دل على أن المرأة إذا قاتلت تقتل، كما هو الحال في شأن الأقوام في القتال المعاصر. النساء يخرجن مجندات إن لم يقاتلن فيباشرن الحرب، واضح؟ قال في الشرح أن المرأة إذا انكشفت، ما يقال انكشفت، تكشفت، انكشفت يعني حصل منها الانكشاف دون قصد منها، انكشف يعني حصل منها انكشاف دون قصد منها، لكن تكشفت أظهرت عورتها بقصد منها، واضح؟ المرأة تتكشف إما لزيغ أبصار المسلمين وفتنتهم كما يحصل اليهود ما تحصل منه لقتالهم مع بعض المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، قد يبعثون نساءهم لفتنة المسلمين فيحصل ما يحصل من الفساد فيقع الانتصار أو يقع ما يقع. فالمرأة قد تتكشف للمسلم، إذا تكشف له أن يقتلها، واضح هذا؟ وفرق بين انكشفت وبين تكشفت. فحصل هذا في الطائف، أهل السير يقولون في انتصار الطائف أن امرأة علت الحسنى فانكشفت عن قبلها وقالت ارموا، فرماها رجل فما أخطأها في المكان الذي كشفت به، رماها بشأن فوقعت. الشاهد كيف رماها إلا نظر، فأجاز النظر في هذه الحالة للقتل، فقال إذا تكشفت أو أساءت للمسلمين بقتال أو غيره له أن يقصدها بقتل، له أن يقصدها بقتل. Thank you. أخذ الكفار ووضعوا نساءهم في الصف الأول ووضعوا ذراريهم في الصف الأول إما لعلم بأن معاهدات الدول ما تقبل النساء والأطفال أو علم أن المسلمين لا يقبلون أطفال النساء فما الذي يفعله المسلمون؟ هل يقول إحنا ما نقاتل تلكون الكفار يقولون يجرون بقتل المسلمين؟ لا قال جاز أن ترميهم لكن لا تقصد برميك هذا قتلا إنما تقصد قتل الكفار كيف يعني؟ تجد الرمية عليه وتقصد أن هذا قتل الكافر لا قتل هذه المرأة إن كانت هذه المرأة دريئة وواجهة لها لأن إذا قتلت وزحتها ينكشف من قتلها وتقصد بقتلك برميك إياها قتل الكفار لا قتل النساء والإطفال يعني شنو قتل حتى لا يكون القتل فيه مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد لا بد فيه من تقوى الجهاد لا بد فيه من صلاح فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله مع المتقين لا بد أن كان خائف وجيد مع الله عز وجل لأنه لا يصبر إلا بهذا لا بالعزة ولا العتاد ولا الصواريخ ولا غيره لكن ارتبط الإنسان لله عز وجل ووجد وخاف التقوى إذا كان معهم مسلمين قاتل الكفار المسلمين واصطفوا للقتال فأخذ الكفار المسلمين الذين عندهم مستضعفين إما أقلية أو غيرهم أخذوهم وجعلوهم أمامهم فما الذي يفعل؟ قال في هذه الحالة يكف عنه إذا كان الجهاد جهاد ابتداء ودعوة وقتال يكف عنه وإذا كان قتال دفاع علموا أنه لا يتمكن إلا بقتل هؤلاء لا يمكن يدافع عن أنفسهم فلا بد من فعل ذلك يقتل المسلمون ولو تكرس بهم الكفار هذه ضرورة لأن عدم قتالهم في هذه الحالة فيه كشف عورة المسلمين وانتهاك حرماتهم وذلتهم فلا يصح هذا لكن لو علمت أنك لا تقاتلهم فلا تقاتلهم حاط المسلمين أمامهم يعني حاول الإنسان يجد فرصة أخرى وقتا آخر نعم إذا كان حرب قائمة ما في فرصة تأخذ إذا علم يرمونه ثلاثة أرمي لا بد أن ترمي إذا كانت الحرب قائمة تقتل ولو كانوا متفرسين أو علمت أنك لا تستطيع القدرة عليهم إلا بقتل هؤلاء تقتل هؤلاء يعني إذا رميت لا تقتل هذا مثل ما ترميه لأنه مستضعف بخور أخذ بالقوة وقهرا لكن ترميه وتقتل هذا رمي قتل الكفار لا خاف عليهم من الكفار لكن لا يتمكن الغلبة لا يتمكن الانتصار عليهم إلا برمي هؤلاء المستضعفين اللي هم أسارى وتروس قال لا يرمي إذا كانت مثل خدرة وغلبة لا يرمي إذا ما تخاف على المسلمين لا يرمي ترسل ان الاوزاعي فقيه على الشام اعلم الناس بالمغازي يقول لا تكرسوا لا يجوز قتلهم لان الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين في غزوة الحديبية نهاهم ان يدخلوا مكة مقاتلين لوجود مستضعفين فالمستضعفين ما يتميز مختلطين مع الكفار إذا دخلوا فقد يقتلوهم المسلمون دون علم لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم يعني يحصل لكم قتلهم، وطئهم لهم قتلهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ولولا كذا لأمنا لكم بالدخول إلى مكة فقتاله، لكن وجد هذا المانع فمنعناكم من قتاله، دل على أنه إذا تدرسوا لا يتحصل. قال هذا إذا قتل مسلم والكفار متفرسون به وعلم أن هو القاتل لفلان، الله عز وجل له روايتان، الأول يعني روايتان في الدية، هل فيه دية ولا ما فيه دية؟ الجواز قول الجواز يعني يدرون الجواز ذلك، لكن هل فيه دية أو لا فيه دية هذا خلاف دين. الله عز وجل يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة، من قتل مؤمنا من قتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الله عز وجل ذكر أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا في حالة الخطأ، فإذا كان هذا في صفد العدو، فإن كان العدو بينكم وبينهم ميثاق أنكم ما تقتلوهم ما تقاتلوهم فقتل هذا المسلم ففيه الكفارة والدية، إن كان هذا الصنف لم يكن بينكم وبينهم عهد فقتل هذا المسلم ففيه الكفارة لم يدخل فيه دية، فهذا قال فيه خلاف هل فيه دية ولا دية فيه. نعم يا هذا ذلك كما يفعله بعض ما نسمع من الأخبار في الرهائن، يأخذوا الرهائن يفعلوا كذا ولا قتلناه، فإذا أخذ الكفار مسلمين والمسلمون حاصروه سواء مسلمين من الجند أو مسلمين من الأقليات التي عنده قالوا تروح ولا ذبحنا ذولا قتلناه فاذهبوا عنا ولا قتلناه، كلام هذا إنما قيل خيارا لهم ترحلوا وإلا قتل لهم، يقول الإمام يرحل عنهم ولا يقاتلون ولذا يقول الليث والأوزاعي قال ترك فتح خصم يقدر على فتحه أفضل من فتح مسلم، لا تفتح هذا الخصم ولا تقتل وتفتح حياة مسلم، يعني ترك فتح خصم من خصوم الكفار لا تفتحه ولا تقدر ولا تغلب أهله عليه تتركه هكذا أفضل من أن تقتل المسلم فتفتحه. نعم. ومن أخذ أسيرا في الجهاد فلا يجوز قتله ولا تفر فيه، إنما يسوقه إلى الإمام، الإمام يرى فيه المصلحة، لأن يعني المصلحة لا تدل الفداء أو تبادل الأسرى أو قتله يترك فيه الإمام. نعم. الثاني يجوز لكن ليست المكان، يرى أنه يجوز قتله لكن ليست المكان. طيب قال لا يجوز أن يقتله حتى يذهب به إلى الإمام إلا إذا حاول هذا الأسير أن يمتنع من السيف، فوقف له أن يقبض. واضح؟ وإذا امتنع من السير لمرض ما يستطيع أن يقبض ولا يستطيع أن يقبض. واضح؟ وإذا امتنع من السير لعلة كذلك من العلل غير علة المريض وجد هذا الآسر المسلم أنه مريض لا يستطيع السير وأسيره موجود معه ولو أبقى يتضرر بالبقاء وله أن يقتله. عرفنا هذا؟ نعم. ولا يقتله ويحرم قتل أسير أسير غيره يحرم يعني إذا وجد أسير مع فلان لا يجوز أن يقتل أسير غيره إذا فيه حرمتين أو تعدى على الإمام تعد على حقوق الإمام ثم تعد على حق ذات الآسر لأن الآسر له حق في هذه الأسير له السلف يأخذ متاعه وسلاحه وعدة في كل هذا الآسر وقبل هذا عبدان عليه بلال بن أبي رباح في غزوة بدر كان عند أبي كان أبي يعذبه ووقع أبي لعنه الله في أسر عبد الرحمن بن عوف فكان يسوقه فرآه بلال فصاح الأنصار هذا عدو الله وسمع الأنصار فقتلوه قتلوا من؟ أبي بن خلف وكان أسير لعثمان هذه الرواية الثانية التي تجيز قتله إذا كان هناك مصلحة لأن إذا كان رجل لا شيء عليه فلان يبذقه وإن كان صبي يعني صغير أو كانت امرأة عاقبه الإمام وغرمه القيمة قيمة هذه المرأة وقيمة هذا الصبي لأنهم عبيد وهم أموال للمسلمين فيقومون ويغرم القيمة فتذهب أموالهم لغنائم المسلمين. نعم. قال الإمام يخير بين أربعة الأسرى يخير الإمام بين أربعة وبين ثلاثة فإن كان الأسرى من أهل الكتاب يخير بين أربعة بين القتل التخيير لا تخيير مصلحة لأن الله عز وجل يقول فإما من بعد وإما فداء حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فالإمام مخير بين القتل وبين الفداء يفاديهم بمال أو بين تبادل الأسرى هذا التخيير تخيير مصلحة لا تخيير تشاحن لا لأنه قد يكون أسارة عند الكفار، فمن المصلحة لا يقتل هؤلاء الكفار ليفادى بهم المسلمين عند الكفار. قد تكون المصلحة لأن هذا الكافر عنده أموال ضخمة ويطالب بأموال عظيمة ويصرف صراحة أفضل من قبل، قد يكون هذا الكافر عنيد لا مال له لكنه شرس فقتله أولى. فالإمام يخير كثير مصلحة للمسلمين في هؤلاء، له أن يقتل وله أن يفادي وله أن يبادر الأسرى، واضح؟ أما القتل فاستدل به على أن الله عز وجل قال فاقتلوا المشركين، أذن الله لهم بالقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل قريظة وقد وقعوا أسارى في يديه صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم بدر عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث. استدل بالقتل لأنه قتل عقبة بن أبي معيط وقتل النضر بن الحارث، فجاءت أخته وأنشدت للنبي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم إنشادها الشعر في أخيه: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، يعني لو مننت كان أفضل لنا ومنيت علينا وكذا، وكم من إنسان يبلغ به الغير ويحنق ويبلغ به كذا ويمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لو سمعت شعرها من قبل أمننت عليه. لكن قتله صلى الله عليه وسلم صبرا بحمراء الأسد في طريق المدينة. ثم يقول: والاسترقاق له أن يسترقه فيكون عديدا. وصل الرق هو المصدر الوحيد، هو أسار الحرب، أيما رق عند المسلمين إنما مصدره أسار الحرب. أما كان من رق في هذه الأيام فهو مشبوه كيف كل لا أدري. وقد يخبرون عن ناس في أفريقيا أنهم يغيرون على الأوثان الوطنيين فيأخذونهم صبيانا أو كبارا فيربوهم، وليس كذلك، لأنه لا بد من جهاده، ما قد الإغارة تأخذ وتنهب وتصرف ثم تربيهم وتكون أطفالاً، ليس هذا. أغلب ما يكون الرق عند أيدي الناس في بعض هذه الأيام لا أظنه عن طريق الجهاد، لا أظنه عن طريق الجهاد، والرق لا يكون إلا عن طريق الجهاد فقط. ثم قال: والاسترقاق. ثم أورد حديث قول أبي هريرة: لا أزال أحب بني تميم لثلاث. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، لكن ليس هذا موضوعه، ليس هذا موضوعه، موضوعه في موضع آخر لا أدري، والكتاب موجود عندنا أو في كتب الفقه الأخرى، لأن أهل الفقه يختلفون هل يجوز استرقاق العرب أو أن الرق في غير العرب، هل يصح أن يكون الرقيق عربي أو يكون الرقيق من الأعاجم فقط، هذا خلاف. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الرق قد يكون في العرب، إذا قاتل المسلمون كفارا من العرب فقتلوهم وأسروهم لهم أن يسترقوهم ولو كانوا عربا. واستدلوا بهذا الحديث، نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.